الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في جوامع الأخيار الأخبار، قال رحمه الله: الحديث 24. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. قال رحمه الله: هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات الثلاث العظيمة، وأن لها عند الله المنزلة العالية، وثمراتها لا تعد ولا تحصى. فمن ثمراتها أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه، وأنها منمية للإيمان، مسقية لشجرته. فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم، وقدر من ألطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة وينميها ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وجعلها تنفي عنها الآفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 24 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وشرع المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث، وأن هذا يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيل هذه العبادات الثلاث، وأن لها عند الله المنزلة العالية، وثمراتها لا تعد ولا تحصى. هذه العبادات الثلاث المذكورة في هذا الحديث وهي الصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان، فضلها الله عز وجل بهذه الخصال المذكورة في هذا الحديث، وأنها مع عظم الأجر الذي يحصل للعامل في صلاته وفي أدائه للجمعة وفي صيامه لرمضان، مع الأجر الذي يحصل للعابد على هذه العبادات، فهي أيضا مكفرة للذنوب والخطايا. كل صلاة من هذه الصلوات هي مكفرة لما بينها وبين الصلاة الأخرى، والجمعة إلى الجمعة الأخرى، ورمضان إلى رمضان. وهذا مما يدل على فضل هذه العبادات، وأنها جمعت بين الأجر للعامل وبين تكفير الخطايا. وذكر أن من ثمراتها أن الله جعلها مكملة لدين العبد، وأنها منمية للإيمان، مسقية لشجرته. فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم، وجعل هذه الشجرة تنمو بالطاعات وتزيد وتقوى بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى، وكذلك تضعف وتنقص، وقد يصيبها الخلل بارتكاب الذنوب والخطايا وبالتقصير في الواجبات. ومعلوم أن الإيمان كما دلت على ذلك الأدلة، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالعبد إذا ذكر الله وعبد الله وامتثل أوامر الله تبارك وتعالى زاد إيمانه وقوي، ويجد هذا في نفسه. وإذا قصر وفرط وارتكب الذنوب والخطايا، أو غفل عن أداء الواجبات، أو قصر في أدائها، فإن إيمانه ينقص بقدر تقصيره في أداء الواجبات أو بارتكاب المحرمات. قال رحمه الله: فالذنوب ضررها عظيم وتنقصها للإيمان معلوم، فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفرت بها الصغائر والخطيئات، وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سببا لتكفير الصغائر، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم، هذه الفرائض الثلاث وهي الصلوات الخمس ورمضان والجمعة جعل الله عز وجل لها هذا الأثر العظيم في تكفير الذنوب والخطايا، وأنها مكفرة للذنوب والخطايا، وهي صغائر الذنوب دون الكبائر، لما جاء في الحديث: ما اجتنبت الكبائر، يعني أن هذا التكفير للصغائر ولما دون الكبائر من الذنوب، وهذا ما دل أيضا عليه قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقال العلماء: السيئات هنا الصغائر، والكبائر هي كبائر الذنوب، وهي الذنوب التي توعد الله عليها بالنار أو ترتب على ارتكابها اللعن والطرد من رحمة الله، أو ترتب على ارتكابها الحد الذي حده الله عز وجل، وهي الحدود التي شرعها الله عز وجل لزجر أصحاب الكبائر عن ارتكابها. نعم. قال رحمه الله: أما الكبائر فلا بد لها من توبة. وعلم من هذا الحديث أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئات أن المراد الصغائر، لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر بها الكبائر فكيف بما دونها. ثم ذكر أن الكبائر لا بد لها من توبة، وأن هذا التكفير إنما يكون للصغائر، والكبائر هي كبائر الذنوب كما تقدم في تعريفها. قال العلماء: هي كل ذنب توعد الله عليه بالنار أو ترتب عليه اللعن والطرد من رحمة الله، أو ترتب عليه حد من حدود الدنيا التي جعلها الله عز وجل حدودا لزجر أصحاب الكبائر عن ارتكابها. والصغائر هي ما دون ذلك، فهذه الأعمال الصالحة مكفرة للصغائر، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها، ولا بد من الندم عليها والإقلاع عنها، لأن هذه الكبائر يعني أعظم في ارتكابها من الصغائر، ولهذا لا تكفرها هذه الأعمال الصالحة، وإنما يكفرها ويذهب بإثمها وبعقوبتها وبأثرها التوبة الصادقة إلى الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: والحديث صريح بأن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر. وقد كثر كلام الناس في تعريف الفرق بين الصغائر والكبائر، وأحسن ما قيل أن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بالآخرة أو لعن صاحبه أو رتب عليه غضب ونحوه، والصغائر ما عدا ذلك، أو يقال الكبائر ما كان تحريمه تحريم مقاصد، والصغائر ما حرم تحريم الوسائل، فالوسائل كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية، والكبيرة نفس الزنا وكرب الفضل مع ربا النسيئة ونحو ذلك، والله أعلم. ثم ذكر أن هذه الذنوب، دل الحديث على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، وهو الذي عليه أهل العلم والمحققين منهم، أن الذنوب منقسمة منها كبائر ومنها صغائر، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فدل على أن الذنوب منقسمة إلى هذين القسمين. وذكر المصنف اختلاف الناس والعلماء في تعريف الكبائر، وأن أشهر وأرجح ما ذكر هو ما تقدم من أن الكبيرة هي كل ما توعد عليه بالنار أو ترتب عليه حد أو لعن الله عز وجل صاحبه فهو من الكبيرة، والصغائر ما دون ذلك. وذكر تعريف آخر قال أن الكبائر ما كان تحريمه تحريم المقاصد، والصغائر ما كان تحريمه تحريم الوسائل، يعني أن الصغائر هي الوسائل المفضية إلى الكبائر، ومثل لهذا بما دون الزنا وأنه من الصغائر، وأن الزنا أنه من الكبائر لأنه محرم باعتبار تحريم المقاصد، ولكن هذا مرجوح. والصحيح أن كل ما ترتب عليه أن الوعيد بالنار أو اللعن أو ترتب عليه حد من الحدود المقدرة من الله فهو كبيرة، سواء كان مما يفضي إلى ما هو أعظم منه أو ما هو دونه. لكن قال العلماء إن أيضا الكبائر والصغائر تعرف تعريف آخر نسبي، فيقال مثلا أن النظرة هي دون الزنا، ولكن لا يعني أن النظر وأن المباشرة وما دون الزنا أنه صغائر، بل متى ما وردت النصوص على هذا الضابط المتقدم توعد الله بالنار أو لعن من يفعل ذلك فإن هذا أيضا من الكبائر، وهذا هو التعريف الصحيح الذي ذكره العلماء. وكذلك ربا الفضل وربا النسيئة، الصحيح أن كل الربا متوعد عليه وأنه قد ترتب عليه الوعيد الشديد، فكل أنواع الربا من الكبائر. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث أن الربا 70 شعبة، وأن أدنى شعب الربا كأن يأتي الرجل أمة والعياذ بالله. فهذا مما يدل على أن جميع صور الربا وأصناف الربا أنها كبائر. وأما هذا الوجه الذي ذكره المصنف فهو مرجوح والأدلة على خلافه. نرجع بعد ذلك إلى التعليق على الحديث. أولا هذا الحديث فيه عدة فوائد، من فوائد هذا الحديث ما تقدم في كلام المصنف أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وصغائر. ففي قوله مكفرات لما بينهن هذا إشارة إلى الصغائر، ما اجتنبت الكبائر هذا دليل القسم الثاني وهي الكبائر. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن من الأعمال الصالحة ما يؤجر عليه صاحبه بالثواب عند الله تبارك وتعالى على العمل، وما يكفر السيئات، يعني له أجران، أجر وثواب من الله على العمل وتكفير للذنوب والخطايا. وذلك أن غالب أعمال البر أنه يؤجر الإنسان عليها، وهي لا تكفر الخطايا إلا ما ورد به النص، وأما ما يمحو الخطايا فهي التوبة والاستغفار. فإن الأعمال التي شرعها الله عز وجل لرفع درجات العبد إما أن تكون من قبيل زيادة الحسنات أو من قبيل تكفير السيئات، فالتي تكون من قبيل زيادة الحسنات هي سائر أعمال البر، والتي تكون من قبيل تكفير السيئات مثل الاستغفار والتوبة، وكذلك ما يقدره الله عز وجل على العباد من المصائب والبلاء. وأكثر الأعمال هي على هذا النحو، على قسمين، إما أنها لزيادة الدرجات أو لتكفير السيئات. ولكن هناك من الأعمال ما يجمع بين الفائدتين، وأنه فيه زيادة للدرجات وللحسنات وتكفير للسيئات، وهي هذه الأعمال المذكورة، الصلوات الخمس والجمعة ورمضان، فإنها مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وإذا حافظ المسلم على هذه الصلوات وعلى أداء الجمع وعلى صيام رمضان فإنه يرجى أن لا تبقى من سيئاته شيء، لأنه إذا عاقب بين الصلوات الخمس وبين أداء الجمعة من الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان فإنه يكفر عن السيئات. يلاحظ أيضا هنا أن التكفير يحصل للعبد 3 مرات، تكفير فيما بين الصلوات وتكفير أسبوعي من الجمعة إلى الجمعة وتكفير سنوي من رمضان إلى رمضان. هذا فضل الله، تكفر السيئات، وهو كأن هذه الأعمال بمثابة يعني الماء المطهر لللباس، يغسل أول غسلة وثانية للتأكيد وثالثة مطهرة تماما. وهذا من فضل الله أنه جعل لنا مكفرات من الأعمال الصالحة يومية وهي الصلوات الخمس، ومكفرات أسبوعية وهي الجمعة، ومكفرات سنوية وهو رمضان إلى رمضان. وقد ورد أيضا في تكفير السيئات أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، فتكفر ذنوب السنة الماضية واللاحقة، وأن صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة. وهذا من فضل الله عز وجل، من حرص على هذه الأعمال وعلى هذه المكفرات كفرت عنه سيئاته. ومما ورد في تكفير الصلوات قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر غمر ينغمس فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات مكفرات لما بينهن. فهذا مما يدل على فضل الله، وأن هذه الصلوات الخمس إذا حرص عليها المسلم وأداها كاملة بركوعها وسجودها وخشوعها، محافظا على طهارتها، محافظا على أدائها في الوقت، محافظا على أدائها خلف الإمام، فإنه تكفر عنه السيئات ويحصل له هذا الأجر العظيم. وإلا فالذنوب لا بد للإنسان منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذنب للعبد كأنه حتم لا بد منه، لأن الإنسان مجبول على الجهل وعلى الغضب وعلى النسيان والتقصير وعلى قلة الصبر، فيعرف الشيء ويعرف مثلا أن الغيبة محرمة وقد لا يسلم أن يتكلم، ويعلم أن الفحش والسباب محرم وقد يغضب ويسب، ويعلم الكثير من الذنوب، لكنه إما أن يعني يحصل منه ضعف أو نسيان، أو أحيانا الجهل، بسبب الجهل يقع في الذنب وهو لا يدري. فالإنسان عرضة لهذه الذنوب والخطايا، ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل هذه المكفرات وهذه المنقيات للعبد من درنه ومن ذنوبه ومن خطاياه، يكفر الله عز وجل بها. وهذا من فضل الله أنه يعطينا أجرنا يعني مضاعف، فتؤجر على صلاتك وتحصل لك بها درجات عند الله تبارك وتعالى، وتكفر بها السيئات. وهذه الصلوات فوائدها عظيمة، فهي طمأنينة للنفس وانشراح للصدر وسعادة في القلب ورفع للدرجات وتكفير للسيئات وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها تفقد لأحوال المسلمين إذا ما أديت الصلاة معهم، وفيها مخالطة للمسلمين، وفيها أن الله يتوب على هذا الجمع من المسلمين إذا ما أدوا صلاتهم وكان معهم المقصر والمفرط، فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا الاجتماع المبارك للمسلمين في مساجدهم، خصوصا هذه المساجد العظيمة كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من شهد الصلاة في هذه المساجد فهو على خير عظيم وعلى ثواب عظيم لا يعلم قدره إلا الله. لكن ينبغي علينا أن نحرص على أداء هذه الصلوات كما شرع الله تبارك وتعالى، دون أن نقصر في ركوعها، في سجودها، وفي خشوعها، وفي طهارتها، وأن لا يؤذي المسلم أخاه ولا يتسبب في ضرره، ولا أن يلحق به الضرر في شيء من أموره أثناء أدائه لهذه العبادات. أيضا هذا الحديث يدل على فضل هذه العبادات العظيمة وهي الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث أنها تكفر الخطايا، ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا التكفير بعد اتفاقهم على أن هذه الصلوات والجمعة ورمضان مكفرات لما بينهن بنص الحديث أنها تكفر الصغائر، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر، هل اجتناب الكبائر شرط للتكفير أم أن أداء هذه العبادات هو شرط التكفير ولو وجدت الكبائر؟ فالعلماء على قولين، القول الأول قالوا إن شرط تكفير هذه السيئات يحصل بأمرين، الأمر الأول أداء هذه العبادات، والأمر الثاني اجتناب الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبتم الكبائر ولم يبقى من الذنوب إلا الصغائر فستكفر بهذه الأعمال. فمن قال بهذا القول جعل اجتناب الكبائر شرطا لتكفير السيئات، وقال أن هذه الأعمال الصالحة مكفرة للسيئات مع اجتناب الكبائر. القول الآخر قالوا إن شرط التكفير هو أداء هذه العبادات، وأما اجتناب الكبائر فهو ليس شرط للتكفير، لكن الكبائر لا تكفر بهذه الأعمال الصالحة. وهذا القول لا شك أنه أفضل للمسلمين في أن من أدى هذه العبادات ولو كانت له ذنوب كبائر فإنه يحصل له التكفير مع وجودها. وأما على القول الأول فإنه لا تكفر السيئات حتى يجتنب الكبائر مع أداء هذه العبادات. ومن هنا من أراد تكفير السيئات على الوجه الكامل الصحيح وعلى الوجه المتفق عليه عليه أن يتجنب الكبائر، وإذا ما صدر منه شيء منها أن يبادر إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة منها، ثم يحافظ على هذه العبادات فإن شاء الله يخرج من ذنوبه بتكفير جميع هذه الخطايا، الصغائر مكفرة بالأعمال الصالحة والكبائر يتجنبها أو أنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى منها. أيضا هذا التكفير يكون في الدنيا ويوم القيامة، فإن هذه الحسنات تكفر السيئات. قيل أنها لا تكتب على العبد، فإن السيئات المكفرة أنها لا تكتب على العبد، وقيل أنها تكتب عليه، لكن يوم القيامة ترجع هذه الحسنات العظيمة بهذه السيئات. والصحيح أن هذه الأعمال الصالحة مكفرة للذنوب ولا تبقي شيئا من الذنوب إذا حرص عليها المسلم، خاصة إذا تجنب الكبائر أو تاب إلى الله تبارك وتعالى منها. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يشرع لنا العمل القليل ويعطينا عليه الأجر العظيم الجزيل، فإن هذه الصلوات ليس فيها أدنى مشقة على العبد، ومع هذا إذا أداها رفعه الله عز وجل بها درجات وكفر عنها الذنوب والخطايا. فيخرج يوم يخرج من هذه الدنيا إذا حرص على هذه الأعمال وليس له ذنب، يلقى الله عز وجل ليس له خطيئة وليس له ذنب، ليس لأنه لم يرتكب الذنوب والخطايا، لكنه حقق هذا الشرط وحقق هذا الأمر الذي وعد الله عز وجل عليه. ثم لما كان العبد لا يسلم من تقصير في أداء هذه الصلوات، فإنه على قدر تقصيره في أدائها يضعف تكفيرها للسيئات. ومن هنا شرع لنا الاستغفار بعد الصلوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. الأصل في الاستغفار أنه يكون من الذنوب والخطايا، أما كونه يستغفر بعد أعمال البر هذا دليل أن الإنسان يعتريها النقص ويعتريها الخلل في عبادته، فهو يستغفر الله عز وجل من هذا الخلل